الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمن كتاب رياضة روضة الأنوار في سيرة النبي المختار للشيخ صفي الرحمن المبارك فوري جزاه الله خير الجزاء، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف قال إسلام حمزة. إسلام حمزة سبق الكلام قبل ذلك أن المسلمين تعرضوا للاضطهاد والتعذيب والإيذاء الشديد، مما اضطر كثيرا منهم إلى الهجرة إلى الحبشة. وفي أثناء هذه الظروف القاسية التي كان يمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، حدث ما أفضى إلى إسلام بطلين جليلين من أبطار قريش. طالما استراح المسلمون تحت ظل قوتهما، وهما حمزة ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر ابن الخطاب رضي الله عنهما. أسلم في العام السادس من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في إسلامهما قوة للمسلمين، وأعز الله عز وجل بهما الإسلام والمسلمين. وأما قصة إسلامهما فذكر المصنف قال إسلام حمزة رضي الله عنه. قال أما إسلام حمزة فسببه أن أبا جهل مر يوما برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الصفا، فنال منه وآذاه، أي جعل يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويشتم النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال إنه ضربه بحجر في رأسه فشجه، أي تسبب بهذا الحجر الذي ضرب به رأس النبي صلى الله عليه وسلم أن شجت رأس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صار فيها جرحا ونزف منه الدم. ثم انصرف إلى نادي قريش عند الكعبة، يعني المجلس الذي يجلسون فيه، وجلس معه، وكانت مولاة لعبد الله بن جدعان تنظر ما حدث من مسكن لها على الصفا، يعني هناك جارية لعبد الله بن جدعان كانت تنظر لما يحدث. وبعد قليل أقبل حمزة من الصيد متوشحا قوسه فأخبرته الخبر، فخرج حمزة يسعى، يعني مغضب ويمشي بسرعة في غضب، حتى قام على أبي جهل وقال يا مصفر استه، تشتم ابن أخي وأنا على دينه؟ ثم ضربه بالقوس فشجه شجة منكرة. يا مصفر استه، يعني يعيب يعني هيئة أبي جهل لعنة الله عليه، وأن هيئة جسده فيها يعني ما يعيبه، وهو صغر يعني استه، وهو يعني مقعدته. قال تشتم ابن أخي وأنا على دينه؟ وقد قالها حمزة سبحان الله يومئذ وهو لم يكن قد أسلم، إنما قالها عصبية، ولكن حسن إسلامه بعد ذلك وصار أسد الله تعالى. قال وأنا على دينه، ثم ضربه بالقوس فشجه شجة منكرة، وثار الحيان بنو مخزوم وبنو هاشم، يعني حدث مشكلة كبيرة ومشدة بين القبيلتين، قبيلة بني مخزوم وبني هاشم. فقال أبو جهل دعوا أبا عمارة، يعني أي حمزة، فإني سببت ابن أخيه سبا قبيحا، يعني يعني جعل أبو جهل يسكت يعني بني مخزوم ويقول لهم أنا يعني قد أسأت إلى ابن أخي، وكان إسلام حمزة أنفة، يعني ما كان لله إنما كان أنفة وعصبية لأجل القرابة للنبي صلى الله عليه وسلم، كان إسلام حمزة أنفة، كأن اللسان قد سبق إليه دون قصد ثم شرح الله صدره للإسلام. وكان أعز فتى في قريش وأقواهم شكيمة حتى سمي أسد الله. أسلم في ذي الحجة سنة 6 من النبوة، سبحان الله العظيم، أسلم لغير الله أو أعلن إسلامه لغير الله، وشاء الله عز وجل أن يجعله له، فحسن إسلامه وصار أسدا، بل هو أسد الله إذا أطلق يعني هذا الوصف. وأما إسلام عمر رضي الله عنه، قال بعد 3 أيام من إسلام حمزة أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان من أشد الناس قسوة على المسلمين قبل إسلامه. وفي ليلة سمع سرا بعض آيات القرآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة. يعني عمر رضي الله عنه كان سبب إسلامه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن عند الكعبة، وهذا هو في الحقيقة السبب الأعظم في إسلام عمر. وأما القصة التالية ففيها ضعف في سندها، يعني ضعف إسناد هذه القصة أكثر أهل العلم، وإن كان بعضهم يحسنها، ولا سيما من باب أن السيرة فيها تسامح، أن السيرة فيها تسامح في ذلك. قال وفي ليلة سمع سرا بعض آيات القرآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، فوقع في قلبه أنه حق، ولكنه بقي على عناده حتى خرج يوما متوشحا سيفه يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عمر رضي الله عنه يعني مع أنه سمع القرآن وتأثر به، لكن لا يزال هو على عناده القديم، حتى خرج يوما يعني متخذا سيفه يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيه رجل أي في الطريق فقال أين تعمد يا عمر؟ قال أريد أن أقتل محمدا صلى الله عليه وسلم. قال كيف تأمن من بني هاشم ومن بني زهرة وقد قتلت محمدا؟ يعني كيف تأمن من قومه من جهة أبيه ومن جهة أمه وقد قتلت يعني ابنهم؟ قال عمر ما أراك إلا صبوت، يعني يقول للقائل له شكلك أنت يعني أسلمت ودخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له الرجل أفلا أدلك على العجب يا عمر، أفلا أدلك على العجب يا عمر، يعني أنا سأقول لك ما هو أعجب من مجرد إسلامي أنا، إن أختك وختنك قد صبوا، إن أختك وختنك، ختنك يعني زوج أختك وهو عبد الله بن زيد رضي الله عنه، قد صبوا يعني دخلوا في دين محمد صلى الله عليه وسلم. فمشى مغضبا أي عمر رضي الله عنه حتى أتاهما وعندهما خباب بن الأرت يقرئهما صحيفة فيها طه أي سورة طه، يعني كان في بيت أخته هذا الصحابي رضي الله عنه خباب بن الأرت يعلمهما يعني هذه السورة. فلما سمع حس عمر طار في البيت، يعني لما سمع خباب صوت عمر على الباب يستأذن طار في البيت، يعني تخبأ، لأنه خباب رضي الله عنه كان مولا ضعيفا مستضعفا، فخاف من بطش عمر. وسترت أخت عمر الصحيفة، يعني خبأوها لأنهم خافوا من بطش عمر. فلما دخل أي عمر قال: ما هذا، ما هذه، صبوتما؟ يعني هل ما سمعت حقا أنكما دخلتما في دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال له ختنه، يعني زوج أخته عبد الله بن زيد: يا عمر، أرأيت إن كان الحق في غير دينك؟ يعني أرأيت إن كان الحق هو الدين الآخر ليس دينك أنت؟ فوثب عمر على ختنه فوطأه وطئا شديدا، يعني جعل يضربه وأوقعه في الأرض. فجاءت أخته فرفعته عن زوجها، فنفحها أي عمر نفحة بيده، فدمي وجهها، يعني لما دفعها صارت تنزف من وجهها. فقالت وهي غضبة: يا عمر، إن كان الحق في غير دينك، يعني أتفعل هذا معنا لأجل أننا صرنا على الحق ولأننا تركنا دينك هذا دين الشرك؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهنا يأس عمر وندم واستحيا، يعني أنه ضرب أخته وفعل ما فعل. فقال عمر: أعطوني هذا الكتاب الذي عندكم فأقرأه. فقالت أخته: إنك رجس ولا يمسه إلا المطهرون، فقم فاغتسل. فقام فاغتسل، ثم أخذ الكتاب فقرأه: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال: أسماء طيبة طاهرة، يعني أسماء الله التي تذكرونها هنا: الرحمن الرحيم. ثم قرأ طه أي سورة طه حتى انتهى إلى قوله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فقال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه، دلوني على محمد صلى الله عليه وسلم. دخل الإسلام في قلبه وأراد أن يعلن ذلك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا خرج خباب رضي الله عنه فقال: أبشر يا عمر. خباب خرج من يعني مخبئه فقال: أبشر يا عمر، فإني أرجو أن تكون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لك يوم الخميس. وكان قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل ابن هشام. ثم ذكر له خباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم التي في أصل الصفا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان قد دعا الله عز وجل أن يسلم أحد هذين الرجلين لما لهما من قوة في قريش وشكيمة، فيعز الله عز وجل بهما أو بأحدهما، يعني هذا الدين يعني يجعل قوة للمستضعفين بهذا الرجل. فخرج عمر حتى أتى الدار وضرب الباب، فأطل رجل من صرير الباب، يعني من فتحات الباب، فرآه متوشحا السيف، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم واستجمع القوم. يعني هذا الرجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر جاء ومعه سيف، واستجمع القوم يعني جمع الناس الذين في الدار. فقال حمزة: ما لكم؟ قالوا: عمر. فقال: وعمر؟ يعني قريش صار فيها هذه الجرأة أن يأتي عمر إلى هنا لأجل أن يعتدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. افتحوا له الباب، فإن يريد الخير بذلناه له، وإن جاء يريد شرا قتلناه بسيفه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم داخل يوحى إليه، يعني في الداخل يوحى إليه. ثم خرج أي النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بمجامع ثوب عمر وحمائل سيفه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر أخذ بمجامع ثوبه من عند يعني عنقه وحمائل سيفه وهو في الحجرة، فجذبه بشدة أي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أما تنتهي يا عمر حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال ما نزل بالوليد بن المغيرة؟ يعني ألا تخاف يا عمر أن ينزل الله فيك قرآنا يخبر بالخزي في الدنيا والآخرة كما نزل في الوليد بن المغيرة؟ ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودة وبنين شهودة ومهدت له تمهيدة، إلى آخر الآيات التي فيها توعد الله عز وجل الوليد بن المغيرة. ثم قال: اللهم هذا عمر ابن الخطاب، اللهم أعز الإسلام بعمر ابن الخطاب. يا سلام، انظروا إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تأليف القلوب وكسر كذلك يعني جماح النفوس التي ربما يكون فيها شر، كيف يجمح هذه النفوس. اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب، يعني إن كان فيك قوة يا عمر فاجعلها لله، اجعلها للإسلام. فقال عمر: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد، يعني سمعها كل من قريب من الدار عند المسجد الحرام. ثم قال المصنف: ردة فعل المشركين على إسلام عمر. ماذا حدث بعدما علم المشركون بإسلام عمر؟ قال: كان عمر رضي الله عنه ذا شكيمة لا يرام، فلما أسلم ذهب إلى أشد قريش عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإيذاء للمسلمين، وهو أبو جهل، فدق بابه فخرج وقال: أهلا وسهلا، ما جاء بك؟ يعني أبو جهل ظن أن عمر يأتي إليه يعني توددا. قال: أي عمر، جئتك لأخبرك أني آمنت بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فأغلق أبو جهل الباب في وجهه وقال: قبحك الله وقبح ما جئت به. وعمر هنا أراد أن يدخل عليه الغم والهم والحزن. قال: وذهب عمر إلى خاله العاص ابن هشام فأعلمه، فدخل البيت كذلك، أي مثل ما فعل أبي جهل أو أبو جهل. وذهب أي عمر إلى جميل ابن معمر الجمحي، وكان أنقل قريش للحديث، يعني هذا الرجل عامل يعني مثل وسائل الإعلام العصرية الآن، ينشر الخبر في لحظة. فأخبره أنه أسلم، فنادى جميل، هذا يعني بأعلى صوته في يعني مكة، أن ابن الخطاب قد صبئ، أي ترك دينه ودخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: كذب، ولكني قد أسلمت. فثاروا إليه، فما زال يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم. قاموا إليه، يعني نفر من قريش قاموا يعني يحاولون قتل عمر رضي الله عنه ويعتدون عليه. ولما رجع إلى بيته اجتمعوا وزحفوا إليه، يعني جماعة كبيرة من قريش، يريدون قتله، حتى سال بهم الوادي كثرة، أي صاروا كثيرين في الوادي. وجاء العاص بن وائل السهمي من بني سهم، وكانوا حلفاء بني عدي قوم عمر، وعليه حلة حبرة وقميص مكفوف بحرير، فقال: ما لك؟ قال: زعم قومك أنهم سيقتلونني إن أسلمت. يعني عمر رضي الله عنه جاء إلى العاص بن وائل السهمي، هو مشرك بل ومن أشد المشركين، لكن كانت العرب عندهم حمية لبعضهم. فعمر لما جاء إلى العاص بن وائل السهمي قال له: زعم قومك أنهم سيقتلونني إن أسلمت. قال: لا سبيل إليك. العاص بن وائل هذا أخذته الحمية أنه جاء لي يحتمي به. ثم خرج فوجد الناس قد سال بهم الوادي، فقال: أين تريدون؟ قالوا: هذا ابن الخطاب قد صبئ. قال: لا سبيل إليه. فرجع، أي لا أحد يمس عمر ابن الخطاب بمكروه، فهو في حمايتي. فرجعوا جميعا. هذا كان من ما للعرب وعلى العرب، يعني لهم في أنهم يحفظون لبعضهم الذمة، وعندهم شيء كبير من المروءة. ولذلك هذا العاص بن وائل السهمي المشرك هو الذي حمى عمر في هذه اللحظة. قال: عزة الإسلام والمسلمين بإسلام عمر. قال: أما المسلمون فقد وجدوا عزة وقوة كبيرة بإسلام عمر. يعني بدأت قريش تخاف من يعني إيقاع الأذى والاضطهاد ويعني التعذيب بالمستضعفين نتيجة إسلام عمر وحمزة. فقد كانوا قبل ذلك يصلون سرا، فلما أسلم عمر قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألسنا على الحق وإن متنا وإن حيينا؟ قال: بلى. قال: ففيما الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لنخرجن. يعني عمر طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا علانية أمام المشركين ويظهروا يعني في المسلمين شيئا من القوة. قال: ففيما الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لنخرجن. فخرجوا به في صفين، حمزة في أحدهم وعمر في الآخر. لهم كديد ككديد الطحين، يعني المشية مشيتهم وهم يمشون لها صوت، لأجل أن يدخلوا في نفوس المشركين شيء من الهيبة. يعني حتى دخلوا المسجد الحرام، فلما نظرت إليهم قريش أصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها، ولذلك سمي الفاروق. يعني لأول مرة يظهر أتباع محمد صلى الله عليه وسلم مجتمعين علانية جهرا بهذه الصورة، وكان هذا هو أول يوم يظهرون فيه، وكان هذا بفضل الله بعد إسلام حمزة وعمر رضي الله عنهما. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وقال: ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر. وقال صهيب: لما أسلم عمر ظهر الإسلام ودعي إليه علانية، وجلسنا حول البيت حلقا، وطفنا بالبيت، وانتصفنا ممن غلظ علينا، يعني صرنا نرد على من يعني يؤذينا أو نحو ذلك، ورددنا عليه بعض ما يأتي به. هكذا كان إسلام عمر رضي الله عنه وحمزة رضي الله عنه، كان إسلامهما عز للإسلام والمسلمين. وفي هذا الحقيقة درس أيضا قبل أن نختم، وهو أن الإسلام يعني يعزه الله عز وجل ببعض المسلمين، وأن هذا لا ينافي أنه دين الله عز وجل، والله هو الذي يعز ويذل، لكن الله يجعل من ذلك أسبابا، ومنها إسلام أو دخول بعض الأقوياء والكبراء في دين الإسلام، فهذا يقوي الإسلام. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على دعوة كثير من رؤوس المشركين ورموزهم وكبرائهم إلى الإسلام. لماذا؟ لأنه إذا أسلم هؤلاء دخل غيرهم في الإسلام وقويت شوكة المسلمين. ولعل هذا يشير إلى سبب نزول سورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جلس لنفر من المشركين من كبرائهم يدعوهم إلى الله، وقد جاء عبد الله ابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه يسأله والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه بغية إسلام هؤلاء الكبراء. لماذا؟ لأن هؤلاء الكبراء إذا أسلموا أسلم من وراءهم. ولما أسلم سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس أسلم من وراءه من الأوس، لما أسلم سعد بن معاذ أسلم كل من وراءه تقريبا من الأوس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى هرقل في العام التاسع قال أسلم تسلم، أسلم وإلا عليك إثم الأريسيين. لماذا؟ لأن الرؤوس إذا أسلموا أسلم من وراءهم وعليه. فكان إسلام عمر وإسلام حمزة رضوان الله عليهما سببا كبيرا في عزة المسلمين وفي دخول كثير من الناس بعد ذلك في دين الله عز وجل. نقف على هذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول يتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله.